موجود محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فيقول فضيلة الشيخ محمد بن خالد الوسامي رحمه الله تعالى في كتابه الاصول من علم الاصول: العلم تعريفه، العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما كادراك ان الكل اكبر من الجسم وان النية شرط في العبادة. فقال بقولنا ادراك الشيء عدم الادراك بالكلية ويسمى الجهل الكثير. مثل ان يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا ادري. خرج بقولنا على ما هو عليه ادراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المرتب. مثل ان يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في سنة ثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا ادراكا جازما ادراك الشيء ادراكا غير جازم بحيث يحتمل انته أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح ظن، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا لازما، جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، جهل مرتب وهو ادراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، ظن وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوع، وهم وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح، شك وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. اقسام العلم: ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري، أو إلى قسمين ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر، أو بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجود النية في الصلاة. يذكر أهل الأصول في مباحث الأصول الكلام على تعريف العلم، فيقولون العلم ويذكرون تعريفه كما مشى عليه المؤلف. والعلم وضد الجهل، وحقيقته وإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فخرج بالقيد الأول وهو قولنا إدراك الشيء الجهل وهو عدم الإدراك بالكلية. فرجل يسأل مثلا حج النبي صلى الله عليه وسلم ومتى كانت حجته، فيقول لا أدري، هذا عدم الإدراك بالكلية ويسمى جهلا بسيطا. فإذا سئل آخر متى كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، بأي سنة كانت، فقال في السنة السابعة من الهجرة، فهذا أيضا جهل. لكن إدراك الأول قال لا أدري، فهذا لم يدرك شيئا ويسمى جهل وجهلا بسيطا. وخرج بالقيد الثاني إدراك الشيء على ما هو عليه، أن يدركه على وجه ليس هو عليه، كأن يسأل متى كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في السنة السابعة، فهذا إدراك لكن على خلاف ما عليه الشيء. فغزوة فحجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة العاشرة، فإذا قال كانت في السنة السابعة فهذا أيضا جهل، لأنه وإن أدرك وتصور أنه حج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة سبع إلا أنه مخطئ في ذلك وجاهل بحقيقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم متى كان، إلا أن الجهل هذا يسمى جهل مركبا، لأنه مركب من جهلين، جهل بحال نفسه وجهل بحجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمي جهل مركبا لأنه مركب من جهله بحال نفسه وبجهله بما سئل عنه. وبقولنا إدراكا جازما ما لو تردد في هذا الشيء، قيل له متى كانت غزوة بدر فقال في سنة عشر وفي النفس من ذلك الشيء، يعني لا يدري عشرة ولا تسعة، لكن هو قال عشرة، لكن مع التردد ننظر الآن. فإن كان تردده مع غلبة أحد الاحتمالين فهذا الاحتمال الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما. فإن كان تردده مستوي الطرفين فإنه يسمى شك. فتلخص من ذلك أن تعلق الإدراك بالأشياء على أنواع، إن كان إدراكا جازما، إن كان إدراكا للشيء على ما هو عليه إدراكا جازما سمي علم. قيل لو متى كانت غزوة بدر فقال سنة عشر، هذا علم. فإن كان فيه تردد فإن لم يكن ثمة إدراك فهذا جهل بسيط. فإن كان ثمة إدراك لكن إدراك مخالف للواقع يسمى جهل مركب. فإن كان هنالك تردد وعدم جزم فلا يخلو من ثلاث أحوال، إن كان برجحان فهو ظن، والطرف المرجوح يسمى وهم، وإن كان بغير الرجحان سمي شكا. هذا تعلق الإدراك بالنسبة للأشياء، واضح؟ طيب، ثم العلم ينقسم إلى ضروري ونظر. وأحسن ما قيل في الضروري هو العلم الذي يحصل بالاضطرار، يعني الذي لا يمكن دفعه أبدا. فكل عاقل يعلم أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا يسمى إيش؟ علم ضروري لا يمكن دفعه ولا يحتاج إلى نظر واستدلال. فلو جاءك الشخص وقال لك أنا أحتاج إلى دليل على أن السماء فوقنا والأرض تحتنا لعد مجنونا، ولا لا؟ لأن هذا من العلم الضروري الذي لا يختلف فيه رجلان. وككون مثلا النار حار محرقة والماء يروي العطشان وأن الطعام يشبع الجعان، هذه أمور إيش؟ ضرورية، العلم بها ضروري. ولذلك قال العلماء من أنكر الضروري يكفر. ليش؟ إلا إذا كان حديث عاد بإسلام أو كان إيش في بادية بعيدة فإنه يعرف، وإلا في الأصل في منكر الضروري أنه يكفر. الضروري يعني منكر الضروري شرع، أما منكر الضروري حسا واقعا هذا يؤدب ويعز. يبقى العلم النظري ويسميه بعض العلماء العلم الاكتساب، يعني المكتسب بالنظر والاستدلال، ككون النية شرط في تبييت النية شرط في صحة الصوم الواجب، هذا من العلم النظري ولا الضروري؟ لأن النظر ليس كل أحد يعلم به حتى يستدل له، وحتى يقال له ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وكما عرفت شروط وكالعلم بشروط الصلاة وشروط الحج وشروط العبادات وأحكام الشريعة وتفاصيلها، هذه كلها من العلوم إيش النظرية التي لا تثبت إلا بالنظر والاستدلال، وأنه لا يمكن أن يقال كل إنسان يعلم بها كعلمه بأن السماء فوقنا والأرض تحت، ما يمكن. تقف ثم قال قبيلة الشيخ العثيمين رحمه الله التنافل. التنافل لغة اللفظ الموضوع المعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتألف منه الكلام اثنان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع بمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء المفردة. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. والثالث ما يفيد الخصوص كالأعراب. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بنياته بأحد الألمنة الثلاثة، وهو إما مراد كسمع أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقرانه يفيد الإطلاق فلا عموم له. جيم والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو وتأتي عاطفة فتفيد اصطلاحا وقاعدتين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه الا بدليل. والالفاء وتاتي عاطفه فتفيد استيراد المتعاطفين في الصحف مع الترتيب والتعقيد، وتاتي سببيه فتفيد التعريف. اللام الجار ولا معاني منها التعليل والتمليك والاباحه، وعلى الجار ولها معان ثم شرع المؤلف في الكلام، فقال الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا. الكلام مفرده كلمة، والكلمة هي لفظ وضع لمعنى مفرد، هي لفظ وضع لمعنى مفرد، وتجمع على الكلام ويقال كلام، وقد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام كما عقده ابن مالك بقوله وكلمة فيها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد. قال الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إشارة إلى قوله قال رب ارجعون لعلي عامل صالح. إذن الكلمة قد تطلق على الكلام وقد تطلق كما في الاصطلاح على اللفظ الموضوع لمعنى المفرد. واصطلاح الكلام يطلق على اللفظ المفيد، الله ربنا محمد نبينا، هذه جمل مفيدة يقال هي كلام، كل ما أفاد فهو كلام إذا كان بقيد اللفظية وبقيد الإفادة، كل لفظ أفاد فهو كلام. فأقل ما يتعلق منه الكلام اسمان أو فعل واسم، بعض توسع لكن المؤلف اقتصر أقل ما يتعلق منه الكلام اسمان كزيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، وكلاهما اسم، هذا اسم مبتدأ وهذا اسم خبر، أو فعل واسم كقولك قام زيد، قام فعل وزيد فاعل. نعم. قال وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد مواتبة، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار لزمن معين. الاسم علامته كيف نعرف أن هذا اسم، هذه الكلمة اسم؟ هي كل كلمة، كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، هذا تعريف الاسم. قال المؤلف رحمه الله وهي ثلاثة أنواع، ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، الذي عندكم ينفد جميعه ينفد والذي عند الله جميعه باق، قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، يعني بلغ الذي أنزل إليك من رب كله أو بعضه كله، لأنه قال ما. واستدلت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية على العموم، قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية، قال الله تعالى يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. وعائشة رضي الله عنها تفهم من هذه السياق أن هذه العموم، وإن لم يكن هنالك اصطلاح خاص معروف يسمى أصول الفقه، لكن كانوا يعرفون أصول الفقه سليقا كما أنهم يعرفون قواعد النحو سليقا، واضح؟ نعم، لأنه مركوز في طبائعهم وجب اللفظ. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي طليب، وغيره كان له سليق، غير الشافعي من تقدم عليه من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين كان له سليق أن يعرفونه وهو مركوز في طبائعهم ويستدلون من غير أن يقولوا في هذه الآية ما، وهي دالة على العموم. والثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأما النكرة في سياق الإثبات فهي تفيد الإطلاق، كما قال تعالى فتحرير رقبة من غير أن يتماس في الظهار. هذا يسمى إيش؟ نكرة في سياق إيش؟ الإثبات. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام زيد وبكر وعم. إذا قال جاء عم معنى جاء عم، وليس كل من هو مسمى بعم، إنما هو خاص، يعني جاء المسمى بهذا الاسم، جاء المسمى بهذا الاسم. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، شنقيط عجيب. تدل بهذه الآية على انحصار الأزمنة في الثلاثة، له ما بين أيدينا وما خلفنا، ما خلفنا الماضي، وما بين أيدينا وما بين المستقبل، وما بين ذلك الحاضر، لأن الذي بين أيدينا وبين وخلفنا هو الزمن الحاضر، وهو إما ماضي كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. طيب ما الدليل على أن الأفعال تنحصر في الثلاث؟ ها؟ الاستقراء، لأن العرب استقروا الكلام العربي فما وجدوا فيه إلا هذه الثلاث، إما اسم إما فعل ماضي أو مضارع أو أمر. نعم. والاستقراء التام حجة. والحرف ما دل على معنى في غيره، الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، والفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان. أما الحرف ما دل على معنى في غيره ولا يعطي يعني بالإسناد شيء، لكن يربط بين الجمل فيؤدي معنى في غيره. أقول جئت من المدرسة، من هذه متعلقة بما بعدها، من أي مكان جئت؟ من المدرسة. إذن هي تعطي معنى في غيره. طيب، والحروف على نوعين، حروف مباني وحروف معاني. حروف المعاني هي التي ذكرها الشيخ في أول كتاب، ما ذكرها الشيخ ابن عجر الروم في أول كتاب، من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام إلى آخره. وأما حروف المباني فهي التي تتألف منها الكلمة ولا يتألف منها الكلام، كالنون والميم والراء والحاء إلى آخره. هذه حروف إيش؟ مباني تتألف منها الكلمة. ومنه الواو تأتي عاطفة تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافي. دائما الواو يا اخوان العاطفة لا تنافي الترتيب ولا تقتضيه، لا تقتضيه بمعنى لا يلزم ان تكون هي للترتيب، ولا كذلك تمنع الترتيب. يؤخذ الترتيب من ايش؟ من السياق والسباق. فلو قال جاء زيد وبكر يحتمل أنهم جاءوا سويا، يعني جاء زيد ثم جاء بكر بعده، ويحتمل أنهم جاءوا جميعا. قال لا تقتضي، يعني لا تقتضي الترتيب، ولا كذلك تنافي. ولذلك قال الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. لو كانت الواو تقتضي الترتيب لكان السجود قبل الركوع، لكن هي لمطلق الاشتراك، الذي نجزم به أن الواوجة عطفت شيء على شيء في المجيء مثلا جاء زيد وبكر، المقصود من كلام مقصود المتكلم أن هذا جاء وهذا جاء فاشتركا في المجيء، أما أنها المقصود من المتكلم مقصود المتكلم أن هذا جاء أول ثم جاء الثاني بعده هذا قد يكون مقصوده وقد لا يكون مقصوده، لكن الذي نطع به أنها تقتضي التشريك. كذا رضي الله سلم لما قال ما شاء الله وشئت قال قل ما شاء الله، يعني تقتضي التشريك والتشريك لا يجوز. الفاء وتأتي عارض وتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم على الترتيب والتعقيب. تقول لقد تولى الخلافة أبو بكر فعمر، اشتركا في الخلاف كلهم صار خليفة في وقت معين، لكن الفاء زادت على مطلق الاشتراك التعقيب ولم يكن بينهما فترة وتراخ. اللام الجارة ومن معانيها التعليل والتمليك والإباحة، تقول جئت لإكرامك، المعنى لأجل إكرامك، يعني مجيء علة لإكرامك. وتأتي للتمليك تقول المال لزيد، وتأتي للإباحة فتقول هذا المال هذا الطعام لك، يعني مباح لك أن تأكل. ثم شرع الشيخ في أقسام الكلام، فقال ينقسم الكلام باعتبار إمكان هذا آخر قسم على على جار. ثم قال العلامة محمد صالح المسلمين رحمه الله أحسن الكلام، كافته الكلام باعتبار كان يوفي في الصدق وعدمه إلى قسمين، قال أيوه وإن شاء، فالخبر ما يمكن أن يوفق في الصدق أو الكذب إجابة، استخرج بقولنا ما يمكن أن يوفق في الصدق والكذب أن إن شاء، لأنه لا يمكن به ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وقال بقول عباده الخبر الذي لا يحتمل الصدق او لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر منه، وذلك ان الخبر من حيث المخبر عنه ثلاثه اقسام، الاول ما يمكن وصفه بالكذب كخبر ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا او عقلا، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، الثالث ما يمكن أن يوصف في الصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، والإنشاء ما لا يمكن ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقد يكون الكلام خبر إنشاء باعتبارين كصيغ العقود المضمونة مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقل خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها انشاء، وقد ياتي الكلام بصوره الخبر والمراد منه الانشاء وبالعكس بفائده، مثال الاول قوله تعالى والمطلقات يترصصن بانفسهن ثلاثه قروء، فقول من يترصصن بصوره الخبر والمراد منها الامر، وفائده ذلك تاكيد فعل مقبول به حتى كأنه أمر مراقع يتحدث عنه كصفة الصفات المعبود. ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل بصوره الامن، والمراد من الخبر اي ونحن نحمل. وفائده ذلك تنزيل شيء مخبر عنه منزلة مطلوب ملزم به. قال المؤلف رحمه الله: اقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار امكان وصفه بالصدق وعدمه الى قسمين: خبر وانشاء. يعني هذا من مباحث علم البلاغ، ويذكره اهل الاصول لاجل انه له تعلق باصول الفقه، لأن الكلام إما أن يكون خبر فالواجب تصديقه إذا كان خبر الله وخبر رسوله وخبر الثقات، وإما أن يكون إنشاء فالواجب امتثاله إذا كان من الله أو رسوله، وكان الإنشاء على سبيل الجد. على كل حال، ينقسم الكلام من جهة وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. الخبر ما أمكن أن يقال لقائله صادق أو أنت كاذب بقطع النظر عن المخبر به. يعني مطلق الخبر يقال فيه يحتمل الصدق والكذب. إن كان خبر الله وخبر رسوله فلا يوصف إلا بالصدق، فيحتمل لها. لكن هذا تعريف للخبر من حيث الإطلاق. الخبر ما صح أن يقال لقائله أنت صادق أو كاذب، فما احتمل الصدق والكذب يقال له خبر. وما لا يمكن أن يقال لقائله أنت صادق أو كاذب فهذا إنشاء. فلو قال السيد لعبده: هات ماء، هل هذا يوصف بالصدق أو يوصف بالكذب؟ لا، هذا إنشاء، إما أن تمتثل وإما أن تمتنع. لكن الخبر إما أن تصدق وإما أن تكذب. فإن كان موافقا للواقع كان صدقا، وإن كان مخالفا للواقع كان كذب. واضح؟ ولذلك احترز المؤلف بقوله لذاته عن خبر الله وعن خبر الرسول وعن خبر ايش كذلك المتواتر، فإن الخبر المتواتر يجب تصديقه ولا يحتمل كذب. والخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة هذا يكذب قطعا ومخالف للعادة كالحرف والسكون في عين واحدة في زمن واحد. لو قال قائل: هذا الشخص متحرك وساكن في وقت واحد وفي مكان واحد، هل يقبل؟ لأن هذا مستحيل. قال العلماء: الضدان لا يجتمعان، فالحركة والسكون ضدان لا يجتمعان، وكذلك لا يرتفعان. لا يمكن أن يخلو الجسم من السكون وإيش الحرف، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. واضح؟ نعم. الكتاب ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما في إخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. فلان قال فلان كان مسافر قال جاء. هذا خبر يحتمل الصدق ويحتمل إيش؟ إن كان موافقا للواقع كان صدقا، وإن كان مخالفا كان كذب. وفي عرف الصحابة كانوا يطلقون أحيانا الكذب على إيش؟ على الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، وليس مقصوده أنه تعمد مخالفة الواقع. ويكون الكلام